ينتقل الضوء من الأخضر إلى البرتقالي. ألف أمر، باء أتوقف. أعيد، ينتقل الضوء من الأخضر إلى البرتقالي. ألف أمر، باء أتوقف.